بالنسبة للأحاديث اللي في المشكاة اللي أنت مش معلق عليها اللي غير المتفق عليه وغير البخاري وغير مسلم. إيه نعم. وشو بالنسبة نتصرف بالنسبة لنا؟ لا شيء. أنا لا أستطيع أن أتصرف. المسكوت عنه. مسكوت عنه. المسكوت عنه معناه تحت البحث. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.